يقول: إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك؟ وإذا بعت الذهب بالذهب هل يجوز الزيادة عليه؟ إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يدا بيد، يعني إذا باع ذهبا بفضة يدا بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا بثمنه، لكن ذهب بذهب وفضة بفضة لا بد من التماثل والتقابل شرطين، أن يكون هذا مثل هذا، دينار بدينار، ذهب بذهب مع التقابل في المجلس.